وسائر المفطرات لا يكون إلا بطلوع الفجر الصادق، وهو الذي يكون حافلا عرضا، لا هكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا لا يأتي مستطيلا، وإنما يكون معترضا في الأفق فاشيا. فهذا هو الصبح والفجر الصادق. أما الذي يكون مستطيلا قائما كذنب السرحان، هذا الأبيض ليس ببياض الفجر فلا يعمل به. فأولا حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه هذا ظاهره أن الآية هذه نزلت بعد إسلامه، وليس كذلك، إذ إسلام عدي بن حاتم متأخر، فالآية هذه نزلت حينما فرض الصيام، والصيام فرض في السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم، فغزا غزوة بدر الكبرى في رمضان، وهذا كان في السنة الثانية. وأما عدي بن حاتم رضي الله عنه فإسلامه كان في السنة التاسعة، وقيل في العاشرة رضي الله عنه. إذن فكيف يكون تفسير الحديث؟ أحسن ما فسرت به هذه اللفظة لما نزلت، أحسن ما فسرت به أن يقال لما بلغني نزول الآية، أو يقال إن السياق فيه حذف وتقدير، والتقدير لما نزلت هذه الآية ثم قدمت وأسلمت، وبلغتني فعلت كذا، فالآية من قبل نازلة، فتقدير الكلام لما أسلمت وبلغتني هذه الآية فعلت كذا. وإما أن يقال إنني لما أسلمت وعلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره الشرائع، وعلموني الصيام فعلت كذا وكذا. وهذا التفسير هو الصحيح إن شاء الله، ويدل عليه ما خرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في بعض طرق هذا الحديث ورواياته. فإن عند الإمام أحمد هذا الحديث من طريق مجالد بن سعيد بلفظ: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والصيام فقال: صلي كذا وصم كذا، فإذا غابت الشمس فكل حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ولم يكمل له صلى الله عليه وسلم الآية، هذا في أول إسلامه، لما علمه قال له: صلي كذا وصلي كذا وصم كذا، فإذا غربت الشمس فكل حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ولم يكمل عليه صلى الله عليه وسلم تلاوة الآية، فظن رضي الله عنه أن تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود يكون بمثل فعله، فعاد إلى بيته رضي الله عنه أو مقر إقامته، فأخذ عقالين، وقد جاء في بعض الطرق خيطين من شعر، أحدهما أبيض والآخر أسود، وجعلهما تحت وساده التي ينام عليها، ثم جعل يأكل وينظر إليهما ويقول رضي الله عنه: فلا يستبين لي. وجاء عند الإمام أحمد: فلا يستبين لي الأبيض من الأسود بسبب الظلام. ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. وقد جاء أنه عليه الصلاة والسلام لما أخبره عدي بن حاتم ضحك صلى الله عليه وسلم، وفي رواية قال له: يا عريض القفا. وفي رواية ثانية قال له: إن وسادك لعريض. والمعنى: ما دام وسادك يغطي بياض الليل وسواد الليل وبياض النهار، هذا الوساد عريض جدا. فالمراد بالبياض والسواد بياض الليل، بياض النهار وسواد الليل، فهذا وساد عريض إذا كان يغطي ذلك. ثم قال له: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. فدل ذلك على أن الإمساك إنما يكون بطلوع الصبح وتبين الضوء، ضوء الصباح، ضوء الفجر. وهذا يرى في البوادي والقرى والمدن قديما، أما الآن فلا يرى إلا في البوادي، حتى القرى لا يكاد يرى فيها بسبب الأضواء. فالعمل حينئذ على التقدير، ينظر هذه البلدة التي نحن فيها إذا بدينا خارجها حيث تذهب الأنوار، متى يظهر الصبح؟ فهو وقت هذه البلدة، فيظهر إلى ظاهر البلدة فينظر متى يطلع الصبح فيها، فيوقت له يوقت به لهذه البلدة. فمثلا هذه المدينة جازان يظهر إلى باديتها، إلى ريفها حيث لا إنارة، بعد الخط العام الكبير هذا إلى المزارع، فينظر في الفجر متى يعترض، يكون باديا ظاهرا فاشيا عرضا، فهذا وقت هذه المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك عليه: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. إذا ذهب السواد وأقبل الضياء فقد دخل وقت الصبح، وهو الفجر الصادق، هذا هو الفجر المعترض، لا البياض المستطيل في الأفق كالعمود كذنب السرحان. وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الأخرى: رفع أصابعه إلى فوق وطأطأها إلى أسفل، يعني قائمة، فهذا لا عبرة به. وفي هذا الحديث معشر الإخوة والأحبة من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه بالقضاء، فدل ذلك على أن من فعل شيئا من مثل هذا جاهلا فلا قضاء عليه، صيامه صحيح. وأما الحديث الثاني وهو حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أنزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، يعني في رجليه، يجعل في هذه الأبيض وفي الأخرى الأسود، ويجعل ينظر إليهما ويأكل حتى يتبين له الأسود من الأبيض بسبب الضوء، فحينئذ يكف. فأنزل الله بعد ذلك من الفجر، فعلموا أنه يعني الليل والنهار. هذا الحديث يدل على أن هذه الآية لم تنزل كاملة، وهي قول الله تبارك وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. إلى هنا. ثم التكملة قوله تبارك وتعالى: من الفجر، نزلت بعد ذلك. فظاهر هذا الحديث حديث سهل على أن كلمة من الفجر لم تنزل إلا متأخرة، وقد قيل إنها نزلت بعد عام من هذه الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ثم نزلت بعد سنة من الفجر، كلمة من الفجر، فعلم الناس ذلك. وحديث سهل بن سعد هو مثل حديث عدي بن حاتم سواء، وهو دليل على أنه قد حصل لرجال قبل عدي بن حاتم هذا الأمر، فلم يختص به عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، بل قد سبقه إلى هذا الفهم من سبقه من الصحابة الأولين حينما نزلت هذه الآية عليهم ولم تنزل لفظة من الفجر، ففهموا هذا الفهم وهم معذورون، فإن هذه اللفظة لم تنزل والله جل وعلا قد قال حتى يتبين، فحينئذ يعلق الحكم بتبين السواد من البياض في الخيطين، ففعلوا ذلك. وهو رد أيضا على من قال إن عدي بن حاتم كانت فيه غفلة وغباوة، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عرب فصحى وفي غاية الفهم والذكاء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والعرب الأولى غاية في الفهم والحفظ والذكاء، فلا يستغرب إذا لم تنزل مثل هذه الآية أن يفهموا من ذلك هذا الفهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك لعريض ويا عريض القفا ليس معناه التقبيح لعدي بن حاتم رضي الله عنه، وإنما قال يا عريض القفا يعني ما دام يغطي وسادك هذا السواد وهذا البياض فإن وسادك لعريض يا عريض القفا، والمعنى كما ذكرنا سابقا إنه لا يستطيع شيء أن يغطي سواد الليل فيمنعه أو بياض النهار فيمنعه. والشاهد من ذلك أن الله تبارك وتعالى أباح الأكل والشرب إلى متى؟ إلى طلوع الصبح الصادق، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. وقد ذكرنا عندكم في أعوام سبقت أن الصيام كان في أوله الإمساك يكون بعد صلاة العشاء إلى المغرب من الليلة القادمة حينما فرض الصوم، فاختان رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنفسهم، كان الصيام في أول الأمر إذا غربت الشمس أكلوا ويستمرون في الأكل والشرب والجماع حتى يصلوا العشاء العتمة، فإذا صلوا العشاء منعوا من الأكل والشرب، فإذا أفطر الإنسان فله أن يأكل ويشرب حتى يصلي العشاء فقط. وحالة أخرى ثانية أنه إذا أفطر الإنسان بغروب الشمس وأكل وشرب ثم نام قبل العشاء فإنه يمنع عليه أن يأكل لو استيقظ قبل العشاء، فيكون حينئذ للإمساك أمدان: الأول صلاة العشاء، وهذا في حق الجميع إذا صلوا العشاء فلا أكل ولا شرب. الثاني أمد خاص، وقت خاص في حق من نام قبل العشاء، فإنه لو نام قبل العشاء واستيقظ قبل العشاء لا يجوز له الأكل ولا الشرب ولا الجماع، ويستمر صائما حتى الليلة القادمة غروب الشمس، وهذا فيه كلفة وفيه مشقة، يعني قرابة 20 ساعة يصومون أو أكثر. فاختان رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفسهم فبعضهم جامع أهله بعد ذلك وأصبح صائما، والأصل أن يصبح مفطرا، لأنه أخذ في ذلك الفعل في غير وقته ففسد صومه. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. هذا على حديث ابن عباس. وجاء في حديث سلمة بن قيس ما يدل على النوم، حيث كان عاملا في مزرعته طوال النهار، فقدم على زوجته على غروب الشمس فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: ما عندنا شيء، البيت فاضي، ما هو مثل اليوم نتقلب في النعم، قبل رمضان تملأ السيارات من المتاجر ويجلس في المحاسبة الواحد ثلث ساعة إلى 25 دقيقة ونصف ساعة يستعد لرمضان، وإذا جاء إلى الفجر بالقوة يدف نفسه إليها دفة. فالشاهد قالت: ما عندنا شيء، أذهب أبحث لك مع الجيران. فذهبت وهو ينتظر فأخذته عينه، دخل المغرب وأخذته عينه ونام. فلما رجعت إليه وجدته قد نام قالت: خيبة لك، يعني هلكت، ستستيقظ وأنت ممنوع من الأكل. وفعلا استيقظ بعد غروب الشمس، نام، ولما تأتي زوجته بشيء مع الجيران تبحث له فقالت: خيبة لك. فواصل رضي الله عنه الصيام لأنه نام فمنع شرعا. فلما كان من منتصف النهار اليوم القادم أغمي عليه، له الآن يومين وليلتين تقريبا قارب من اليومين، فغشي عليه رضي الله تعالى عنه. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية رحمة بعباده، فقال جل وعلا: كما سمعتم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فهذا الحديث مثل حديث عدي بن حاتم، وهو أن الوقت الذي يمسك عليه هو دخول الفجر الصادق الذي يكون معترضا في الأفق فترى بياضه، وهو الذي يفصل بين الليل مودعا والنهار مقبلا عليك. أما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وحديث عائشة مثله: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، ومثله حديث عبد الله بن مسعود: لا يمنعن أحدكم أحدا منكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم، يعني الذي يصلي، ولينبه نائمكم، وليس له أن يقول الفجر أو الصبح وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا، يعني ليس لإنسان أن يقول نحن في الصبح وهو ينظر إلى هذا الطويل، وإنما حتى يقول هكذا عرضا. فهذه الأحاديث كلها تبين أن الوقت إذا أذن المؤذن وقت الإمساك إذا كان يؤذن على طلوع الصبح، وأنه أيضا يشرع أن يكون أذانان في هذا، فالأذان الأول ينبه النائم ويرجع القائم إذا كان يصلي يعلم أن الوقت قد قرب وقت السحور فلا يغفل عن غدائه، فالسحور هو الغداء المبارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيتجوز في صلاته ويوتر ثم يقبل على غدائه على سحوره، فلا يؤخذ على غره ما يحس إلا بالأذان الثاني. ف فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلال ينادي بليل ليرجع قائمكم من الصلاة وينبه نائمكم. وهكذا الغافل أيضا يتنبه ويرجع القائم إذا كان في عمل. لكن الأولون ما كان هذا الوقت عندهم إلا قيام الصلاة، فما كانوا يسهرون الليل مثلنا نحن في هذه الأوقات رضي الله تعالى عنهم. فالعمدة على المؤذن الذي يؤذن على طلوع الصبح، فالأذان الأول يكون تنبيها للناس ليستعدوا بالسحور والاستحور، والأذان الثاني يكون إعلاما بدخول الوقت فينتهوا عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات. فدل ذلك على أن الأذان الذي يمنع إنما هو الأذان الثاني الذي يكون على طلوع الصبح. وفيه أيضا من الفوائد جواز أذان الأعمى. الأعمى لا يرى الوقت لكنه على الإخبار، على الإخبار، فإذا كان للمؤذن من يخبره بدخول الوقت وهو أعمى صح ولايته للأذان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن ابن أم مكتوم أنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، وذلك لأنه أعمى فيخبره الناس المخبر. قد جاء ذلك في الرواية أنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني دخل وقت الصلاة فيؤذن. ففيه جواز أذان الأعمى، وقد بوب عليه البخاري بقوله باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. فإذا كان كذلك فإنه يجوز للمؤذن إذا كان للرجل إذا كان كفيفا أن يلي الأذان. وفي زماننا هذا يجوز أن يلي الأذان إذا كان عنده من يخبره فهذا ظاهر، وإذا كان عنده النائب من ساعة ونحوها موقتة على الوقت وقت دخول الصبح جاز ولايته للأذان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. كنا مع شرح كتاب الصيام من اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.